القول الثاني أن أمير المؤمنين رضي الله عنه مرارا وتكرارا في أكثر من مناسبة كان يرفض مبدأ الوصية، حيث قال بعد مقتل أمير المؤمنين رضي الله عنه عثمان: دعوني والتمسوا غيري فإني أكون لكم وزيرا خيرا من أن أكون لكم أميرا. ففي هذا دلالة واضحة على أنه رضي الله عنه وأهل بيته الطاهرين لم يكن له أمر لم يكن لهم صلة من قريب أو من بعيد على الوصية.